قطرات الندى. مصر كنانة الله في أرضه. هبة الله من قديم الزمان، إنها مصر. فانطلق يا لساني، وتجاوز حدود شعر ووزن، رب حب أقوى من الأوزان. مصر يا مصر، والتواريخ كلت في لحاق، وأنت في جريان. فعزيز ويوسف وزليخا، وادخلوا مصرنا بكل أمان. وتجلي الإله في الطور، يكفي لك عزا يا مصر في الأكوان. والتراتيل في مديحك تترى في سطور الإنجاز. من ثرى مصر جدتان لعرب، وأصيل إذا التقت جدتان. رحم الدم والعقيدة مصر، سرها خالد هو الرحمان. فاسألوا الفقه والحديث ونحوا، كيف كانت لهم كصدر حاني. واسألوا الضاد من حماها، تجبكم إنه الأزهر الشريف حماني. واذكروا لي رأسا لعلم وفن، لم تكن فوقه لمصر يداني. اسألوا الرمل من سقاه، يجبكم جيش مصر بدمه قد سقاني. وانظروا العين، عين جالوت تروي بعد قطز حديثها أرجواني. وستحكي حطين، جيش صلاح هو في القلب والجناح كناني. ليس نصر من غير مصر لعمري، هل رأيتم خيلا بلا فرساني؟ ليس للشرق نهضة دون مصر، كيف يعلو بيت بلا أركان. مصر يا مصر، إذ ذكرتك ضجت في قصيدي مباهج وأغاني. فحقول من البنفسج شعري، وقوافي شهقة الريحان. وحروفي براعم اللوز، لكن نقطة الحرف حبة الرمان. رغم هذا ومصر أعلى وأغلى، فاعذروني ما كان في إمكاني. ريشتي حاولت وقولي، ولكن أعجزت مصر ريشتي ولساني. شعر الشاعر السوري الدكتور محمد نجيب المراد. نلتقي غدا مع قطرة جديدة من قطرات الندى. عزت سعد الدين.